إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار وبعد أحبة الأكارم فهذه بتوفيق من الله عز وجل هي حصة الرابعة والعشرون في هذه السلسلة المباركة التي تعنى بشرح وتفسير سورة التوبة مع عشر أكارم كنا في الحصة الماضية قد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بذلكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لبينه هذه الصفقة المباركة بين لا بين مخلوقين وإنما بين خالق عظيم ومخلوق ضعيف ما أعظم هذا الصفقة كل ذلك فيه دلالة على عظمة الله على رحمة الله على رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى على محبته الخير على تبارك وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فالله عز وجل يشتري منك نفسك ويشتري منك مالك مع أنه ليس بحاجة إلى نفسك ولا إلى مالك والمقابل ما هو؟ المقابل هو أعظم مقابل الثمن هو أعظم وأشرف ثمن على الإطلاق الثمن هو الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن أمر واضح لا غبار عليه ووعد من الله عز وجل وخشيه أن يخلف وعده لكنه يريد أن تتأكد هذه المعالم في نفسك أيها المؤمن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله هل هناك من يمكن أن يكون أوفى من الله عز وجل بوعوده حاشا ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ما دام أنكم قد علمتم أنه ليس ثمة أحد أوفى بعهده من الله وأن الله عز وجل قد عاهدكم فلا بد أن يكون منه الوفاء لا رد في ذلك فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ثم ذكر الله عز وجل تسع صفات من صفات هؤلاء الذين بايعهم الله عز وجل هذه المبايعه والذين اشترى الله عز وجل منهم انفسهم واموالهم مقابل ماذا؟ مقابل جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين قال الله عز وجل في ذكر تلك الصفات قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله قال تعالى وبشر المؤمنين معشر الأكارم كنا قد وقفنا في آخر الفوائد أو قبل الفائدة قبل الأخيرة كنا كتبنا عن معنى قول الله عز وجل السائحون من هم السائحون وقد ورد هذا الأمر المبارك في سورة التوبة وقد ورد أيضا في سورة التحرير حينما ذكر ربنا عز وجل صفات تلك المؤمنات التي ينبغي أن يكون زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم عليه فذكر الله عز وجل أنهن سائحات فما معنى السياحة في سورة التوبة وما معنى السياحة أيضا في سورة التحرير مش هي السياحة هذه السياحة المعروفة اليوم عند الغربيين عند الكفار التي هي في الغالب أقول في الغالب التي هي عبارة عن تضييع الأموال وتضييع الأوقات فيما لا ينفع بل فيما يضر في أغلب الأحيان الانغماس في الشهوات اللعب النوم الاختلاط بين الجنسين إلى آخر ما هنالك من معاني السياحة عند هؤلاء أو معنى السياحة في الآيتين الكريمتين وفي الوصفين المباركين ما كان معروفا عند النصارى فالنصارى في القديم كان لهم معنى خاص بالنسبة للسياحة، فكانت السياحة عندهم أن يخرج الرجل إلى البرية، أن يخرج إلى الصحراء، أن يخرج إلى مكان بعيد، يعيش مع الوحوش والبهائم، يبتعد عن البشر، يعذب نفسه، ويظن أن ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. ذلك قول الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عنها إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أرادوا بذلك رضوان الله، فلا أرض حقا عليهما إلى آخر الكلام. أقول إن السياحة لا تعني لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني. سياحة في الإسلام، سياحة في القرآن، سياحة في السنة، مع نشأل فقل معنى المعاني المذكورة. السياحة ما لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إذا ذنبي في السياحة. طبعا كان يقصد على معنى الذي علمه وصار إذا ذنبي نخرج ظهر من الدنيا، نروح الصحراء ونروح البيداء ونروح كشف مكان نعيش عن وحوش البهائم والحيوانات، وبعد عن هذا الفساد وبعد كذا، وأتعبد الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والكلام في العزلة في آخر الزمان وكذا هذا كلام طويل ذو شجون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: يا رسول الله، إذا ذنبي أقل إذا نشر نستعمل السياحة على المصارى نخرج ونعيش بعيد عن الناس إذا ذنبي في السياحة. قال صلى الله عليه وسلم: إن السياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ف ولذلك كثير من العلماء يفسرون السياحة في صورة التوبة في صورة التحريم بالجهاد في سبيل الله، خروج للجهاد في سبيل الله تعالى. وبعضهم قال: التزام الطاعة ودوام الطاعة، هذا هو السياحة في الإسلام. وبعضهم قال: السياحة فسرها بعبادة خاصة وهي عبادة الصيام، هي عبادة الصيام. وبعضهم فسرها بالخروج كطلب العلم أو الخروج من أجل تعليم ونشر العلم وهكذا. إذا كنت أمل فيما جاء في السنة المطهرة، تعرف تتأمل فيما جاء في القرآن الكريم أولا، ثم جاء فيما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام المطهرة، ثم ما جاء من أقوال العلماء في شرح رفض السياحة الوارد في القرآن الوارد في السنة، لما تجمع الكلام كامل تشوف أن السياحة في الغالب تكون تعني الخروج، الخروج تخرج، لكن تخرج لأي شيء، تخرج من أجل أن تجاهد في سبيل الله. تخرج وتترك أهلك وأولادك ومالك من أجل أن تتعلم علما نافعا، أو من أجل أن تعلم علما نافعا، أو من أجل أن تدعو إلى الله وأن تشكر في مطالب عز وجل في الناس. ثم يطلق رب السياحة أيضا على عبادة الصيام وعلى غيرها من أنواع الطاعات والعبادات. إذا لفظ السياحة في الشرع تعنى لفظ طيب مبارك، ما عنده المعنى الغربي ولا عنده المعنى تاع النصارى ورهبانية ابتدعوها كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن أردت فقط أن أذكر الآن بهذه النقطة الجديدة ينقلونها الآن وكيف بزاف ناس استشافوها واستطابوها واستلذوها وأعجبتهم وش يقولوا هذه يقول لك السياحة الدينية. هذه كلمة اللي نقولها الآن السياحة الدينية، هذه في الحقيقة جاءت ماشي معنى كلمة السياحة الدينية، ماشي السياحة اللي نتكلموا عليها ولا لا، كنت شفت الناس واش يقصدوا بها تفهم بهم واش يقصدوا بها، واش راهم يقصدوا على حسب الصراحة. تعرف يقصدوا بها السياحة الدينية، يقصدون فيما أعلن معنى من معنى واحد اثنين. إما اللي يقصدوا بها السياحة الدينية اللي فيها خلط بين السياحة الشرعية اللي نتكلموا عليها، فيها خلط بين هذه السياحة الشرعية والسياحة الغربية، السياحة بمعنى الغرب. مثلا دوك الان تحدوا العمره كثير من الناس يسموها سياحه دينيه، تحدوا العمره اذا نظرنا نحدوا الجهه لا خروج في سبيل الله، تترك اهلك تترك مالك تبذل المال تبذل عليك ترجع عليك لا ترجع تعبد الله تطيع الله عز وجل بطاعات كثيره، هذا نوع من انواع السياحه نعم المقصود في الشرع. لكن هو يقول السياحه الدينيه يعني ليكون في ذلك مشابهه لما عند الغرب، ما عندك حويسه وتتصور والسلفيات وتنشره في الناس وكذا، ولا عندك كلمه في روح تحت الله ما يصلي ولا صلاه واحده في الحرم. مش كثير هذا معروف، والسياحه الدينيه كيف يصلي روحه؟ صدقوني غير ممكن ما يصليش. جات الفرصه العشره اللي كان بعثوها عمر يقول لك ما فيش مشكل نروح فرصه فرصه توريزم ريليجيون تقريبا. قالوا له هذا واحد كذا راح توصلنا في الهند في واحدة يروح يزور يزور كذا لا معالم ويجيب معلومات وكذا، ولا أنه لا يصلي صلاة واحدة في ذلك المكان الطاهر المبارك. إذا الحسبة اللي فيه خلط بين السياحة بالمعنى الشرعي والسياحة بالمعنى الغربي الفاسد كما ذكرنا، وأحيانا هذه السياحة الدينية ما فيها شيء معنى شرعي، معنى بدعي، معنى كفر، معنى فيه الضلال والانحراف والفساد والعياذ بالله، وهذا كبير جدا. الآن السياحة الدينية رجعت الآن سياق القبور والقباب والأضرحة، سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، نروح من بلاد لبلاد باش يزور سيدي فلان وسيدي فلان، ويسموها السياحة الدينية، وراهم يسبوا ويشبشوا ويجيبوا يستقطبوا ويخربوا أماكن، تروح إلى قبر البدوي في مصر، روح شوف شعبنا يحجوا له في العالم، قبر البدوي في مصر يحجوا ليه، يعني في سنوات المغرب كان يصبح تحت الدايرة 5 ملايين، أتصور أن 5 ملايين من الناس من بلدان من بقاع شرق سوسرها يحجون إلى قبر، إلى قبر من القبور إلى ضريحين الأضرحة حجا شركيا إلى بلدان، حجا بدعيا إلى بلدان، واسمها السياحة الدينية، هي الحقيقة ما عندها حتى علاقة مع الدين ولا مع السياحة في المعنى الشرعي الذي ذكرناه حفظه الله. معاشر الأكابر نواصل مع آيات النبي في سورة التوبة، قال الله عز وجل اقرأ ذلكم إن الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. خلاصة الشرع بعد قال بعض ما كان للنبي، ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواب حليم. وما كان الله يضل قوما بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم، ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر. قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، احنا اتفقنا ان تحدثنا عن الاستغفار للمشركين، لما يستغفر واحد واحد مشرك يستغفر يطلب المغفره من الله لرجل مشرك او لامراه مشركه، يجوز ولا يجوز؟ النبي عليه الصلاه والسلام استاذن ربه عز وجل في ان يزور قبر امه فاذن له ربه عز وجل، ثم استاذنه في ان يستغفر لها فلم ياذن له ربه تبارك وتعالى، لان لا تقبل الاسلام على غير من الاسلام كما هو معروف. صح. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام في قصه عبد الله بن ابي سلول راس النفاق، النبي عليه الصلاه والسلام قال لاستغفرن له ما لم انه عن ذلك، ما دام هذا شرط واحد ليس قبل الاستغفار ليس قبل، حتى جاء البدن قاطع عمر بن الخطاب ما حبش الامر تشتت يستغفر لهذا الرجل الذي حاد الله وحاد رسوله عليه الصلاه والسلام، استغفر له او لا تستغفر له، ان تستغفر 70 مره فلن يغفر الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الله عز وجل يقبل منه كي يستغفر قبل 70 هي فوق 70 صلوات الله وسلامه عليه، ما اعظم الرحمه التي كان عليها نبي الله عليه الصلاه والسلام، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، مش للمؤمنين فقط، رحمه ان تسد العالمين جميعا. اذا هذه قصه، والان نشوف اكثر قصه وشكرا مع عمه ابي طالب، وتعرف العم تاعه مات مشركا، وفرق عظيم بين عمه ابي طالب وعمه ابي لهب، شكرا صراحه سيكون الصوره واضحه. النبي عليه الصلاه والسلام كان له عدد من الاعمال، لكن الاعمال تاعه اعمال الذين ادركوا الاسلام، ادركوا بعثه سيد الالام عليه الصلاه والسلام اربعه من الاعمال. الثاني اكرمه الله عز وجل في الاسلام العباس وحمزه ابنا عبد المطلب رضي الله عنهما وارضاهما، يعني عباس وحمزه رضي الله عنهما وارضاهما، هل هم ربكم هم في الاسلام؟ عمان ابنا مات على غير مثال ابو لهب وابو طالب، لكن في وقت بين ابي لهب وابي طالب، فابو لهب من أول يوم كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مخالفا للنبي عليه الصلاة والسلام مبديا له صلى الله عليه وسلم وقف حضر عمرة إن صح التعبير في طريقه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هو مع زوجته أم جميل تبدأ كذا النبي ذهبي وتذكر سبع في الصلاة والله في عقيدة أم جميل والله في حمالة الخبر في جيدها هذا المسلم هذا هو خطفك هذا المسلم وسبع القرآن كيف صحيح لعل الفرق هو أبو طالب أبو طالب ما تخش في الإسلام ما تخش في الإسلام وما تخش في الضرب لكنه كان يخوف النبي عليه الصلاة والسلام برعايته وعنايته يدافع عنه يذب عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدافع عليه دفاعا شديدا جدا أبو طالب لكن في الأخرى كان يرجو كان يرجو مش تعرف من الأمر أمر كان هداية بيد المولى تبارك وتعالى انت كتاب عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عليك الا البلاغ ان عليك الا البلاغ تتبلغ نتيجه بشرك تتبلغ وتعاود وتزيد وتكبر وتاكد وتتبلغ وتوصل وتعرف تعظ وتعقب وتنهض حياتك وما تجيبش الواحد القلوب قلوب العباد بينه وبين الاصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء هذا امره تبارك وتعالى سوقت لك واحد عرف من النبي صلى الله عليه وسلم الحق زيد يعيش معاه قريب من جدا عمه كان جايب عاطفه ايضا ويبقى يتحمل مشاكل كبيره في الدفاع عن نفسه يدافع عليه والقوم تاعه يهجمون ويفعلون كذا انتصار ويقضي كل شيء دفاعا عن نفسه ويتحمل كل شيء دفاعا عن نفسه ويزيد يقول لنفسه ولقد علمت بان دين محمد من خليئه يا البنيه لولا البلاد ترحنا ومسبقين لو وجدتني سبخا بذكر مبينا كل ما شيخ القوم تاعي يلوموني وكذا ولاد بدلت الدين تاع الاباء من اجل ادخل في الاسلام سبحان الله وعيش معاه ويشوف المعجزات ويشوف ويعيش القران وهو ينزل ومع ذلك يموت على الشرك والكفر والعياذ بالله امر مشتت ولذلك لما شفت زمانيقا اخر محاضره يقول يا عبد قل لا اله الا الله يا رب قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله قل برك لا اله الا الله تنجو عند الله عز وجل تسلك عن ربك ما كان اخر كلمه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه تسلك كلمه كل شيء خالص يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف سعداء الشرك قدامه معروف صلاتي تاع قريش ابو جهل وجماعه من لمن هو يقول له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اترغب شكوك في احد يسلم احد يسلم يقول له بلى اترغب عن مله ابائك واجدادك تطلب المله هذه تبدا تموت عن اباء واجداد بلى شرك وثنيه في الصغر اخر كلام يقوله هو على مله عبد المطلب يعني هو على مله الاباء والاجداد يعني لباقع الشرك ومثل الشرك والكفر عياذا بالله النبي صلى الله عليه وسلم وحب له ان يهدم هذه حسن الحديقة الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت هذه الهداية التوفيقية الهداية الخاصة بيده وحده لا شريك له الهداية العامة هداية البيان والإرشاد والدلالة على الخير هذه الحمد لله لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولرسل قاطبة ولكل داعية إلى الحق والقرآن يهدي وقت هذه أمر واسع لكن هداية توفيقية هداية خاصة لله وحده لا شريك له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء حسن لك مات فطفق عليه الصلاة والسلام يستغفر له تعرض لهذه قديما هذا قديم على قصة المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض المؤمنين يستغفرون لآبائهم الكفار وأمهاتهم المشركات وأقربائهم أعمالهم أحوالهم إلى آخره يستغفر ذلك للوجوب عن الشرك يستغفرونهم كانوا يستغفرون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يستغفرون رضي الله عنهم وأرضاهم فلما نزل قول الله تعالى انقطع هذا القول رجل القول عز وجل ما كان للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى احتولك القرى جدا خالتهم عمامهم أخوالهم والديهم آباؤهم أمهاتهم أولادهم ذاتهم ما تعشر في العرب قال عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما تبين فيهم الحقيقة أنهم أصحاب الجحيم، ماتوا على الكفر، ماتوا على الشرك، شهدوا الكفر، ماتوا على الكفر، خلاص ما استغفروش. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقال قومه كيف نسقل مشقل من حقلك أنك أحيانا عندك دليل، عندك تدخل بصح كذا تكون تشكل عليك القمر تشكل بكذا، سمعت آية فهمت يا فهمت معينة طبعا تعرف آية أخرى بالنسبة لك المعنى يخالف، ولا عندك حديث بالنسبة لك المعنى تلعب يخالف أيضا، ما تعرفه من هذا ما تبينك من هذه الآية، ما إيش تستشكل تستشكل بالأدب، لا تعترض بسوء أدب، لا تعترف بسؤال تكون صدانا وكي كذا وكذا، لا تضربش النصوص بعضها ببعض أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير، لكن القرآن والسنة وحي كل ذلك وحي، وكان تعارض وكان تناقض انت بأذى قال صح كيف كذا وكذا، لا وش هو وجه التوفيق بين الأمرين بين النصين؟ إذا هؤلاء وش قالوا؟ قالوا لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر، وجدت القرآن بأنه استغفر لأبيه الذي مات على الكفر، أبو آدم، ويقال إبراهيم لأبيه آدم أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، واستغفرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف وجدت؟ ربي عز وجل بين الحقيقة ورفعنا بالإشكال، مش قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، الموعدة هي الوعد، وعد قال ابن يزيد ما كان شاف دليل ما شاء الله استغفر لك ربي عز وجل، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرر والده تلك المحاضرة العظيمة النابغة المؤدبة، وكان والده مشركا وكان والده كافرا، ويقول لك وإذ قال إبراهيم لأبيه أزرق والآن كن في أبيه عن ذلك علّه، تأخذوا تأويل بعيد لا نحتمل ما نحتم سفا لا نحتم سفا وابا لا لن يكون على الجادة، وكان على المشركين ولا يتواضح في ذلك، والحوار حوار هذه أجدة مع أنه كان مشركا ولا تريد أن يكون مشركا قبيت لأنك مشرك فتدول مع الناس ولين المشركين لأمهات المشركات مع الناس، ومع ذلك كثير من الناس بلد ذلك تسكين بعيد شوية إيمان بلد كين أشمية تسكين ما تعرفش الشرع تلقى في بعض معاصي الذنوب في دعاء الأبتاع والأم تعرف المعاملة سيئة جدا، ويزعم أنه على الحق ويزعم أنه ينتصر للحق كشفها ويزيد بيعهم وتضرهم تعتني بهم بالصلاة وبالسوء الدين وبالسوء فيهم وتختارهم وتقدرهم وتقول لهم ولا تقول لهم لا أفهم ولا تغرمها وقل لهم قولا كريما وقدمنا جناح الدنيا الرحمة فتقول رب الحمد لله كما ربينا الصغير بدأ بصوت كل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه يا رسول الله إن أمي قادمة وهي راغبة وإمامة كانت مشركة أفأضلها؟ قال نعم سلي أمك سلي أمك، طاعة والبر كتنادى لكن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هذه هي قاعدة تمشي بها، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، زد وصاحبهما في الدنيا معروفا، تبقى المصاحبة المعروف والإحسان والدين وكذا، الدين واجب إلى أبعد الحدود، قضية الدين قال لك ما تصليش بقول ما فيش ما تصليش، دين أكثر من فرض، دين كذا ما فيش، واضح أنا أقول بالذي هي أحسن، شوف الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الوالدين، قالوا عندي والدية كيف أمرهما وكيف أنهاهما؟ والدين نعم بالذات في البعض أحمر في البعض، قال تأمرهما برفق وتنهاهما برفق، فإذا غضب فتسكت لا تقول يا بابا كذا وكذا يا بابا كذا يا إما كذا غير الذي أحسن، بدأوا يزعفوا حتى تخش عرفنا تفعيلك تقول الدين مصر وكذا واحد وكذا ما كانش تدري حقوق كبيرة تقعوش المعصية قول لك يا أحسن فانصحوهما وتعجوهما وتعجوهما وتأمروهما وجدهما. إبراهيم عليه الصلاة والسلام شبه الحوار وليده مشرك عبرة كبيرة. يا أبتي جد يا أبتي جد يا أبتي كلمة ضيقة جدا يا أبتي كلمة رائعة كلمة مؤثرة كلمة تحرك العواطف الكثيرة بل وتحرك الصخور الصماء صخور كبيرة. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان من الرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أن تعتني بي يا إبراهيم لئن فتنت لأرجمنك واهجرني بريا. شوف شعار إبراهيم عليه السلام وشوفوا الشعار ومع ذلك قال السلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أدعو مع الله عز وجل. نعم هو خليله عليه الصلاة والسلام إنه كان بي حفيا وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأيها ربي عسى أن لا تكون بدعاء ربي شقيا إلى آخر الآية. حوار هذه جدا ومواعظ نادرة جدا لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. المهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي وعد أهلي استغفر لنا وعد. ولذلك قال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته وعدها أهلها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعد أهلها استغفر استغفر هذه رحلة إبراهيم عليه السلام. لكن بعد ذلك ما كانش عارف الحكم الشرعي لما بيد ربي عز وجل ما نزلش استغفر المشركين قرع وتركت الاستغفار فقط هو طلب وعد بين أبدعه وحاشا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يخلف وعده حاشا أن يخلف الوعد. إلى ذلك قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منها. إن إبراهيم لأبوه حميد لما ذكر بأنه عدو لله وبأنه لا يحب أن يستغفر لعدو الله المشرك خلاص تبرأ من الأمر واستغفر الله عز وجل على استهتاره بأبيه وفق العدل معاملة حسنة معاملة طيبة عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواب حليم تضرب أجمع الحقيقة عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل هما حقيقتان وهما صفتان مباركتان. إن إبراهيم لأواه على استغفر هذا على شعار المعاملة الطيبة. إن إبراهيم لأواه حليم أواه حليم كلمة أواه هو العبد الذي يكثر من التضرع رقيق القلب يكثر من البكاء يتضرع إلى الله يلجأ إلى الله يشتكي إلى مولاه سبحانه وتعالى. هذا من العبد الأواه بصفة عظيمة جدا. أن الإنسان ما عندوش خضوع للبشر ما عندوش خنوع للمخلوقين وإنما تضرعه للواحد الأحد سبحانه وتعالى. إن إبراهيم لأواه حليم أولا قلت لأنه ماذا؟ لأنه كان رقيق القلب كان خفيف الدمع كان كثير الشكوى في مولاه تبارك وتعالى كان كثير التضرع ولذلك أكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام. لأواه زيد حليم من هو الحليم؟ الحليم صفة يعني يتضم صفة الحلم والحلم قال العلماء العفو مع المقدرة العفو سامح وتعفو وتصفح وانت قادر قادر تنتقم وقادر تبطش وقادر تنتصر نفسك وقادر تغلب وقادر ترد الصلاة على عين والكيل كبير لكن مع ذلك تعفو وتصفح وتسامح. هكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ما أداه القوم تعفو وبينه الأمور أداه من قبل ومن بعد لكن مع ذلك وعزه بأن يستغفر ما لم ينه عن ذلك فلما نهي توقع فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ثم قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. كثير من المفسرين يقولون هذا في سبب النزول المتتابعة يقول لك هذا الآية وما كان الله بعد إذا اليوم يقول لك نزلت هذه الصحابة هنا لكي يبعد بشكل يستغفرون لأقربائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر استغفروا لمن عن الكفر استغفروا لمن عن الكفر استغفروا لمن عن الكفر لما فعلوا كان يستغفروا لمن هاجم الله حذرهم خلاص وقفوا صحيح وقفوا الصحابة كلهم حيا حذرونا ما استغفروش توقفوا ما مصدوش باستغفار لمن هاجم الله تبارك وتعالى وكان موقفين عند حدود الله هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والنماذج في هذا كثيرة جدا تشفق على الزاد القرآن هذا ما عندهمش لا يسمع آية يسمع حديث كبار ما يجيش ثم يقولوا افتحوا محلة كما قلنا ابقوا يفكروا في مسألة في مفاوض كيف افعلوا ثم اشهر في قضية الصلاة وقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس مدة معينة وبعد ربي تقاضوا لها 16 شهر قريب عام ونصف وهم يصلون لبيت المقدس وبعد ربي تبارك وتعالى يحوله القبلة إلى المسجد الحرام إلى مكة إلى الكعبة في المشرق لما تحول القبلة تحوله طاعة حتى المسجد الآن يصلي في القبلتين يصلوا فيه ركعة إلى بيت المقدس وركعة أخرى إلى الكعبة فيرجع من هناك كان يلتفت ويلتفت الكعبة بنته تسجد القبلة غيره رضي الله عنه وارضاه سرعة الاتجاه هكذا كان لكن يصنع المهم بدأوا يفكروا في الناس اللي ماتوا قبل ما تبدا الكعبة قبل ما تبدا القبلة قالوا الصحابة صلوا إلى غير قبلتين ما صلوش القبلة هذه قبلة المسلمين صلوا إلى قبلة أخرى خافوا الله عز وجل قرأهم في القرآن والآية معروفة في سورة البقرة بدءا من قبل الله تعالى قال مرة قبل موليك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسيح وفي الآخر حتى الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم قال العلماء إيمانكم سوى الصلاة إلى بيته المقدس صلاة اللي ما تضيعش إن شاء الله عز وجل كانوا مأمورين بأمر فارتادوا واتبعوا وأطاعوا رضي الله عنهم وأرضاهم هذا ثاني في خطبة الصحابة هكذا حلل له رضي الله عنه وأرضاه كانوا يستغفرون مش عارفين بالإحرام يدعوا بيغفر لديهم يغفر ذاتهم ولاده لما تعيش الغرض منهم الحق توقفوا وما تقول اثنين كيفاش الاستغفار استغفر ذا عصينا ربي ولا كيف كذا إلى آخره قال الله تعالى هنا طمأنهم الوضع الزوجة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم يعني تمشي تعدوه فعلوه ليس بضلال وليس بانحراف لا لانهم ما تنشرون في شعره تدعو حاجه فيها وزيكم اقرباءكم استغفرتهم كنتم تدعو حاجه فيها انتم استغفرتهم وبعد ذلك كنتم لله فلما تستغفرون بعد ما ماتوا على الشرك قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون شوف حتى يبين ترضي عز وجل ما يعاقبكش وما يضلكش حاشا سبحانه وتعالى حتى يبين لك ما تتقي شيء تتقي عليه شيء لازم تتركه يبين لك ربي وش لازم تعمل وش لازم تترك وانت اللي قال لك عمل ما عملتوش واللي قال لك اتركه ما تركتوش هذه المسؤوليه اذا اضلك الله عز وجل فلا تنظر الى نفسك لان الله تبارك وتعالى هو الطريق وهديناه الى الشرك وبيدك ما ينبغي ان تتقي وما ينبغي ان تترك وما ينبغي ان تجتنب لكن تتعذب الصحابه مش نفسه ما كانوش عارفين غير عرف الخاص اذا الشيء ده هو ربنا ما كانوش عارفين ما كانش مشكل لا يؤاخذون عليه لا يلزمون عليه لا جناح عليه في ذلك هذا وما كان الله ليضل قوما بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يدعون هذا هو وظنكم كبيرا لا من ذلك لا يضل حشا ان الله بكل شيء عليم ثم قال تعالى ان الله له ملك السماوات والارض ان الله له ملك السماوات والارض كلمه له ملك السماوات والارض له ما في السماوات وما في الارض هذه مشكله قال بالذات تتضمن امور ثلاثه كما قلنا تتضمن امور ثلاثه دائما له له ماذا لا بالملكية تتضمن أمور ثلاثة في حق الله عز وجل له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض الشيء الأول هو الخلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما كل ذلك من خلق الله لم يشارك في ذلك أحد خلق عرفي ولا لا كل شيء خلق عرفي شكون ينكر هذا الشيء الثاني الشيء هذا فقط ثم هو المالك على الحقيقة ما كانش واحد يملك تلك الحقيقية تملك انت اللي يقول بك انت جنسيه سمكه، تملك بار وتملك زوجه وتملك كذا وتملك سياره، لكن كل شيء في الحقيقه هو ملك لله تبارك وتعالى. اذا الله هو الذي خلق واحد وهو الذي يملك اثنين زين، وهو الذي يتصرف، وهو الذي يتصرف لنكيل الناس عياذا بالله. وقد نسبوا انفسهم الى هذه الامه تجد من السهوله بعض هذه الامور المذكوره ينسبونها الى غير الله تبارك وتعالى. ما كانش من غلاة من غلاة هذه الامه من كاسبين هذه الامه من غلاة يقولك بالكون هذا يسيره اقطاب اربعه مع الله عز وجل، سيدي الثاني سيدي الثالث اربعه اقطاب اربعه يسير الكون مع الله تبارك وتعالى. كلمات يعتقدها الشيء عياذا بالله، شيء ما اعتقدوش، ما قالوش ابو جهل جماعه يقولوا نفس الامه عياذا بالله. لازم تعتقد الله عز وجل هو الخالق لا خالق سواه، كل شيء صغير كبير كل شيء في خلق الله. اثنين هو الملك لا ملك سواه، لمن الملك اليوم لله وحده فقط لا شيء خاص، مالك يوم الدين. ثلاثة وهو المتصرف، هو الذي يتصرف في الكون، يتصرف في السماوات وفي الأرض وما بينهما وما فيهما إلى آخره، تصرف وتسير له جل في علاه لا يشاركه في ذلك احد وحاشا ان يشاركه في ذلك احد تبارك وتعالى. اذا قال الله عز وجل ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت، يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانه وتعالى، بل كما سبق معنا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يحيي ويميت بدايه كامل احياء الاماته في تحقيق الايمان، يحيي من يشاء بالإيمان ويميت من يشاء بالكفر والشرك والطغيان. والذي أحياه الله حقيقة الذي أحياه الله هو محض تكرم وتفضل من الله تبارك وتعالى، لكن الذي أماته الله تبارك وتعالى بالكفر والشرك ونحو ذلك هذا رضي النفس الله عز وجل نظر له حاجة، وما كان الله يبين قومهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لم يكن شيء. قال الله عز وجل فلما زادوا أزاغ الله قلوبهم، بين لهم الحق لكنهم زادوا، عرضوا بالزيغ، عرضوا بالانحراف، عرضوا بالكفر، عرضوا بالشرك والعياذ بالله، فلما زادوا أزاغ الله قلوبهم وما ربك بغلام للعبيد كما قال ربنا تبارك وتعالى. هنا قال الله عز وجل إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ونصير، هذه الآيات وإتحدنا على قوة التوكل على الله تبارك وتعالى، توكلوا بقوة على الله عز وجل، الله مولانا ولا مولى لهم. ربي عز وجل إذا كان الله عز وجل وليا لك فأبشر، لن تضرك معاناة الأمة كلها، أمة كلها تعادي وربي عز وجل يواليك وينصرك ويؤيدك ويؤثرك ويعطيك ويمنعك ويمنحك ويهبك سبحانه وتعالى الى راسك، فزت باذن الله تعالى. والعكس واضح، وكان ربي عز وجل يتخلى عليا وربي يخذني، ما ينفعكش ما ينفعكش. الثقلان لو اجتمعوا على نفسك، والنصوص في هذا شهيرة معروفة حكمت الله. قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبينهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. معاشر الأكارم هذه الآيات فيها فوائد إضافة إلى ما ذكرناه بارك الله فيكم، منها تحريم الاستغفار لمن مات على الشرك، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، فلهذا لا ينبغي أن يطلب من الإنسان أن يفعل شيئا من ذلك، أن يستغفر الذرة وبدل مثلا الشرك ومثلا الكفر، لا يجوز نشر الخمر. والأمر واضح كما سبق حفظه الله. ثم من فوائد أيضا أن الإنسان يجوز له أن ينظر في الأدلة وأن يستشفي ما أشكل عليه من النصوص وما أوهمت العارض بأدب. أحيانا كنا نحس بكاية آية ثانية وآية ثانية الحديث الثاني الحديث الثاني الآية مع الحديث كان فيه نحس بكاية تعارض، ما تقولش بكاية تعارض، ما تقولش بكاية تناقض، هذا سوء أدب. ولذلك العلماء كيفاش يتكلموا لما يتكلموا عن تعارض النصوص يقول كلام ما يوجب التعارض مش تعارض كيف تعارض بين النصوص ابدا ما يوجب التعارض سبب ان كان تعارض كان بين الآية والآية والحديث والحديث ونحو ذلك صحيح في الحقيقه مستحيل ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير كاش اختلاف ابدا في كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاه والسلام دار توهم ذلك الشيء وقد يتوهم العادي معليش لكن بالادب يقع في الاشكال ها الله عادي ربي حرم عليه هذا الاستغفار وبعد تشكل ابراهيم عليه السلام خليل الله استغفر ذاته قال ربي هذا جوه وما كان استغفار لابراهيم لابيه الا انه يعذب على الله خلاص ما زادوش تشكل بعضها تضحي كل شيء بفضل الله ولذلك يقول ايضا من الفوائد ان الانسان الذي يكون عاملا بالارض لما عندوش اشكال مستشكل بعض الناس ما تبارش معاه وكيف كيف يجب لها ما فهمش في تشكلة ما تسألش عليها فهم في هذا ويبع على العقل أوزن أجل أن يوصلك يتجوه قال لا هذا مصر أخنا وهذا مصر أخنا وهذا يعمل به هنا وهذا يعمل به هناك وهو التوافق والتلاؤق والتوافق بين هذه النصوص كلها وليس ثمة التعارض بينها أبدا أبدا أبدا ومنها حفظه الله وجوب الوفاء بالوعود والعهود فابراهيم عليه الصلاه والسلام ما استغفر لوالده الا لانه وعده الا انه عده وعدها اياه كما سبق الاسلام المؤمن دائما يفي بالوعود والعهود ومن الفوائد ايضا ان الله تبارك وتعالى لا يعذب الناس حتى يريهم ما يتقون حاشا وربك المعذب للعبيد اكتب لي الطريق من كلمه ولذلك كيف الناس ما بلغوش الحق ما عرفوش الحق اللي عرفنا احنا ربي عز وجل هؤلاء يقبلوا احتجاجهم يوم القيامه يحتجون يوم القيامه يجي شيخ كبير اسمه في الاحاديث المصحف اسمه اهل الفطره اهل الفطره يجي يوم القيامه واحدث اليوم جاء الدين وجاء النبي وجاء كذا وانا شيخ كبير لا اعلم شيئا مش قاعد نقوله واحد يقول انا جاب زين ولا الناس الصبيان يلعبوا معايا ويضربوني وكذا ما نفهمش هذه القضايا هذه الناس يخبروا بالحجاج سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى ربي سبحانه وتعالى الناس يقول لك يا الناس قد يستبدوا هذا هو المخفي قد يبارك وكذا عاش الطريق وكذا الله اعلم نوصلهم في النصوص الشديد اذا اصبح نوصلهم شديد ما يخافش ياخذ نصوص ربي عز وجل يقبل حجة يوم القيامة ويمتحنه مش يجد حجة مباشرة لا يمتحنه بعد ذلك كنا حجة في المخطة وإن لو بعد خلال تحتجوا قال يوم بحنا تحتنا ابتداء تبقوا هذا ودخلوا مباشرة صح ولا لا إذا شوف ما عز وجل عز ما اسمع الكساء حاشا المخلوق المخلوق إذا قام لنا يسدان لنا يستخدم لنا المخلوق وحيد لا يخلص يسمع كل شيء صار خالص سبحانه وتعالى حاشاه كاش حجة بين الله وبين الله صح مصطفى في رسالة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على الله عز وجل قادر كما قلنا قادر ان يحاجوا بماذا؟ يحاجوا ربي عز وجل بمثال قديم مثال كما رحم القادر العهد القديم واذ اخذ ربك من بني ادم من كفرهم ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا خلاص بعدك تعال على ادم ذريته بعد هذا يقصد هذه الفقره اللي نزل ربي عز وجل فيه فقره الله التي فقر الناس عليها ليش هذيك في الشيء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لازم توصلك دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بالحجة فيمتحنهم في عرصات القيامة يوم القيامة يمتحنهم ويجعل لهم سبحانه وتعالى نارا يؤمرون بأن يقتحموها أدخل سبحان الله يأمر بأن يقتحم هذه النار أدخلت هذه النار تكون عليه ضربا وسلاما أطاع هذا الفكر في الدنيا كان يطيع نار وطاع ربي عز وجل والفتن العشره شيء نيران نيران قابض على دينه كان قابض على الجبر اذا اليوم تحت بذكرها يوم اطاع الحمد لله مره لم يكن مرضى مسلما يخرج لم يطع قال لا نخرج هذا كما صار قدام الله عز وجل كيف يشكر في الدنيا ولا لا اذا يعصي علم الله عز وجل امره وحاله سبحانه وتعالى المهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما قال ربنا تبارك وتعالى ثم وجوب التوكل على الله تبارك وتعالى، فليس لأهل في الحقيقة من دون الله عز وجل ولي ولا نصير، ليقول لك الله تبارك وتعالى أبشر واحمد ربك عز وجل ولن يضرك بعد ذلك أن يؤذيك الناس كلهم، لكن إذا ما كانش معك ربي عز وجل بل يفعلك أن الناس كلهم معك. معاشر الشباب نكتفي بهذا القدر، مشينا شوية الآيات الأخيرة كشف الله شكبان أين هو؟ أرهنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم دون الله من ولي ولا نصير. معاشر الكلمة التي على نهاية الدرس إن شاء الله عز وجل قبل الختام نذكر كالمعتاد خلال الأسبوعين القادمين وكشف أصدقائنا ونغيرهم الدروس تاعنا في الراتبة كالعادة على الإجازة الثانية مع الناس الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعده ما كانش نعاود نرجعوا عاد إن شاء الله عز وجل. نمرروا أخواننا خاصة الحضور مدى بينا يواصلوا ويستغلوا الإجازة هذه باش يحفظوا معنا صوت التوبة ويمشوا فيها خاطر نكملوا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وكي نكملوها كالعادة نراجعوا إن شاء الله الصورة كلها كان معتاد إن شاء الله في جلسة مباركة إن شاء الله نراجع صورة وتفسير تاعها إن شاء الله من دون الخط بما يسره المولى تبارك وتعالى. نزيدوا الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله في العطلة راح تكون بالنسبة للشباب تاعنا كاين دورة علمية راح نبداو دورات علمية إن شاء الله عز وجل. الدورة الأولى في حفظ 40 نووية والدورة الثانية في العقيدة مهم كل شيء راح يتعلم إن شاء الله في لازمة 15 سنة في القاعدة يعني يوم الجاي دورة يحبوا ويتعلموا العلم وكذا ماذا بينا يشاركوا في هذه الدورات. إحنا نجوا الدورات اللي هو الدورات العلمية والمدرسة الشرعية في سنوات اللي تمشي أنا شوف اللي مستفيدين بين المستفيدين منها الناس البعض يجوا من أماكن بعيدة وكذا وهم ومن فأنا لخرا ما مش عارف فشي تهوي وشي خطش النعمة قدامهم ولا لا أدري لماذا ربي يخبر الجوبة لنا. ابقى قضية العمرة العمرة مش واقع العمرة قولنا زوج السنة إن شاء الله عز وجل زوج الجائز وحكي ما نستعنا مش نبعتهم ما نيش حاب نخلص من دوقة وكذا إذا إحنا ماذا بينا نتهناه وكذا عم يجيش واحد محسن يزاق ويقاطي عني لازم نكملهم باش يكونوا في عالم القاتل خاطر صراحة الله يتعب نفسي يتعب وشو عادة خير والامتحان حتبقى حاجة تتبع فيها بزاف بزاف بزاف تتعب على الامتحان إن شاء الله معلش نبغي يقدر منا ومنكم جميعا. إذا في واحد يعرف لا ناس لاباس بهم قال يا ربي نبعتوهم ويدي أجر كبير إن شاء الله ناس مساكن زوجة وناس إن شاء الله تاع مسلمين ومؤمنين وكذا وعمرهم شافوا في الله تبارك وتعالى ودي معهم أجر كبير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا وصلنا لهذا الشيء وإذا بعد ذلك إن شاء الله نعمل العبادة تتعب بعض كالعادة إن شاء الله ربي يرضى عنا ويحب رضا سبحانه وتعالى وبحمده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.